أرى بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة أرى بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتانج دي تشانل أرى بودكاست دانيني الأستاذ شادي السيد. نحن درسنا في الدرس الماضي الفعل الماضي كم يصدق بلا جاردي بلا جران يان لالو زمن يان لالو. اليوم إن شاء الله لدينا تطبيق عملي على الزمن الماضي. هريني إن شاء الله كمي أدى براكتيك أنتو زمن ين لالو. كذلك لدينا تغيير لضمائر الفقرة. جوجا كمي أدى جانتيان أنتو كتجانتي دي باراغراف. الفقرة تتكلم عن التعريف بالنفس. باراغراف نيا بربتشارة تنتانج بركن الكنديري. إذن سنقول الفقرة كاملة مع الضمير أنا وهو وهي. جدي كمي أكم بيلان باراغراف نيا لانكاب دنان كتغنتي سايا دان ديا لكي لكي دان ديا برمبوان. بعد ذلك فقرة أخرى في الزمن المضارع والمستقبل. ستله نيا باراغراف لاين دي زمن أتو وقت سدنج دان زمن ين لالو. وهذا الدرس موجود في كتاب تكلم العربية الجزء الثاني صفحة رقم 77 و78. دان بلجران يأتو أدد بكو تكلم العربية جلد دوا هلمان تجوبلو تجو دان تجوبلو دلابان. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. نبدأ أولا بالفقرة كمي مولاي دنان باراغراف بركن الكنديري. الفقرة تقول اسمي محمد، أنا ولدت في مصر، أنا مصري، لغتي المصرية، عمري 13 عاما، أسكن في القاهرة، أنا طالب، أدرس اللغة العربية لأفهم القرآن والسنة، وأمنيتي أن أكون حافظا للقرآن. باراغراف نيا بيلان نما سيا محمد سيا أورانج مصير سيا داري كيرو سيا تنجل دي كيرو عمر كوتي قبلستهون سيا بلجر بحث عرب أجر فهم قرآن دان سنة دان شتا سيا من جدي أورانج من حفل القرآن. طيب الآن سنقول هذه الفقرة مع المؤنثة الغائبة والمذكر الغائب. سكران كمي أكان بيلانج باراغراف نيا إتولاجي تتابي دنان كتجنتي غائب أنتو مذكر دان مؤنث. أولا هناك أشياء لابد أن تنظر إليها وتبحث عنها. ينبرتما أدب برباحل كمحرس جاري دان فوكس دان برهتيان. هذه الأشياء هي الأفعال والضمائر المتصلة بالأسماء والضمائر المنفصلة. هل إتو كتجنتي سنديري منفصل دان كتجنتي دنان ناما المتصل بالاسم دان كتكرجاء الأفعال. طيب أولا الضمير المنفصل كتجنتي سنديري لو كان أنا غيره مباشرة إلى هو كلو أدا كتجنتي أنا جنتي لنسنك هو ديا. تمام. بعد ذلك أي فعل مضارع يبدأ بهمزة أ غيرها إلى يا كتكرجا وقت سدن ين موليدنان أ سيا جنتيك يا. إذن أنا أسكن جدي يسكن وهكذا. بعد ذلك أي ضمير متصل بالاسم kalau ada kata ganti disambung dengan isim. Ghayyirhu ila al-ha, ganti ke ha. Misalkan lughati ana, saya, bahasa saya jadi lughatuhu. Dan pasti ini untuk laki-laki. Idzan naqulu marratan ukhra, jadi kami bilang lagi. Huwa ismu hu. Huwa dhamirun munfasil, kata ganti sendiri munfasil. Ismu hu dhamirun muttasilun bil ism, kata ganti sambung dengan isim. Huwa ismuhu Muhammad. Huwa min Misra, huwa misriyun. Lughatuhu ضمير متصل بالاسم. لغته العربية. هو يا يسكن سبلوم يا أسكن سكران يا. هو يسكن في جزيرة ليس في جزيرة. هو يسكن في القاهرة دي تنجل دي كيرو. طيب بعد ذلك هو طالب ضمير منفصل كتجنتي سندري. هو طالب يدرس اللغة العربية دي بلاجر بحث عرب ليفهم القرآن والسنة. جدي سبلومنيا أنا أدرس لأفهم. سكرانج هو يدرس ليفهم القرآن والسنة. بعد ذلك أمنياته أن يكون حافظا. سبلومنيا أمنيتي kata ganti dengan isim. Sekarang umniyatuhu an ya yakuna. طيب هذا لو للمذكر, itu kalau laki-laki. لو للمؤنث, kalau untuk perempuan. هذا سهل جدا, itu mudah sekali. غير الضمير المنفصل إلى هي, ganti kata ganti yang sendiri itu yang ana إلى هي, jadi dia perempuan. والضمير المتصل بالاسم, dan kata ganti yang disambung dengan isim, غيره إلى ها, ganti ke ها. تمام. إذن لغته لغته ها. بعد ذلك الفعل غيره إلى تا, كالو كتا ganti دي كتا كرجا وقت سدن, ganti ke تا. إذن أسكن أنا, تسكن هي. طيب نقول مرة أخرى كمي بلانجلاجي. هي اسمها فاطمة. تمام. اسمها ضمير متصل. بعد ذلك هي من إندونيسيا. هي إندونيسية. وأنا نسيت أن أقول شيئا في الفقرة الماضية, دان سيلوبا بلانك سسواتو دي باراغراف ينلين. الفعل ولدا أدا كتا كرجان من يا ولدا سده لهير. أنا ولد في مصر, سيا لهير دي مصير. لو للمذكر هو وليدا, مؤنث وليدت. لماذا؟ لأن هذا فعل ماض, كرنا إني كتكر جدي زمن يان لالو. تمام. طيب إذن هي ولدت في مصر وتسكن في القاهرة. الفعل يسكن هذا, أنا أسكن, هو يا يسكن, هي تا تسكن. تمام. هذا فعل مضارع إني كتكرج وقت سدا. هي تسكن في القاهرة. هي طالبة. تا تدرس اللغة العربية لتفهم القرآن والسنة. وأمنيتها أن تكون حافظة. طيب هذه فقرة التعريف بالنفس. إني باراغراف أنتو بركنالكان ديري. الآن سننتقل إلى فقرة الزمن. سكران كمي أكم بنده كي باراغراف وقت أتو زمن. نحن لدينا فقرة تقول كمي أدا باراغراف بلانج. مثلا أنا أستيقظ من النوم, سيابانون داري تدور. ثم أستحم في الحمام, ستله نياسة يمندي دي كمر مندي. ثم أصلي الفجر, ستله نياسة يا صلاة صبح. ثم آكل الطعام وأشرب الماء ستلهنيا سياما كندن منهم ثم ألبس ملابسي ستلهنيا سيا باكي باجو أتو باكيان ثم أركب السيارة وأذهب إلى المدرسة ستلهنيا سيا نايك موبيل دان برغي سكولا ثم أدرس ستلهنيا سيا بلاجار. تمام. في الكتاب الفقرة طويلة جدا كلو دي بوكونيا باراجراف 150 سكالي لكن أنا أخذت قليلا منها فقط سيا أمبل سيديكي تاجا لأن الباقي سواء كارنا يانج لين ساما دنان يانج كمي أكم بلان سكران. طيب هذه الفقرة في الزمن المضارع باراجراف 102 دي وقت سدان. نحن قلنا قبل ذلك كمي بلانك سبلومنيا لو أردت المستقبل ضع سين كلو ماو أتو كلو إنين ين أكندتان زمن ين أكندتان بلانك سا. إذن سأستحم سألبس سآكل سأشرب سأذهب سأدرس. طيب لو أردت الزمن الماضي كلو كمو إنين وقت ينللو قلنا امسح حرف المضارع واكتب الضمير في الآخر تاء كمي بلان حابوس حروف مضارع أتو وقت سدن دان توليس كتاجنتي دي آخر كتاكرجانيا توليس تاء. إذن مثلا جدي مثال كان أنا أستيقظ أنا أستيقظ سيابانون امسح الهمزة واكتب التاء في آخر الفعل. إذن أنا استيقظت استيقظت وهنا هذه ألف أصلية في الفعل وليست همزة دان دي سيني ألف يتو ألف حروف أصلي داري كتكر جنيا بوكان همزة كمي سدحابوس همزة. إذن استيقظت تمام بدون التاء هذا اسمه فعل سداسي كلو تنبت إتون من ياك تكرج نم حروف سداسي. تمام هذه قواعد في علم الصرف إتو تتبحث دلم علم الصرف سندرسها لاحقا في علم الصرف إن شاء الله قريبا ستكون هناك دورة في علم الصرف إن شاء الله دلم وقت دكات إن شاء الله سيأكن ملاي دورة دي علم الصرف إن شاء الله. طيب فقط احفظ وهذا أهم شيء هنيا حفل دان إتو يانج بلينج بنتينج أنا استيقظت من النوم سيسوده بانون داري تدور ثم استحممت في الحمام ستلهنيا سيا مندي. طيب وهنا استحممت قبل ذلك تشديد سبلومنيا أدا تشديد يستحم سكران كمي بكاء تشديدنيا استحممت في الحمام ثم صليت صليت وهنا الكلام للمذكر والمؤنث دن سيني بربتشارانيا إني أنتو لكي لكي دن برمبوان لأن الضمير أنا كرنك تجنتينيا سايا. ثم صليت في المسجد في المسجد ثم أكلت وشربت أكلت شربت ثم ركبت السيارة وذهبت إلى المدرسة ستلانيا سياناي موبيل دان برغي سكولا. طيب كما قلت سبرت يانك سيبلانك تدي أهم شيء أن تحفظ يانك بالينك بنتنجيتو حفل لو كان هذا فارغا سيكون هذا فارغا كلو إني كوسونج بس دي سيني كوسونج. تمام احفظ من فضلك اللغة العربية مثل القرآن مهون كلاو أندا إتوب بملاحة رصحة فالبحث عرب سبرتي القرآن. طيب وهذا هو درسنا اليوم إتوب لجرانيا هريئني لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كلاو أدبرتني أنسى لكن تلز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. عرب بودكاست تكلم العربية.